إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي الجمعة العاشرة من المقدمة التي أقدم بها لهذه السلسلة المباركة والتي بعنوان منهج الأنبياء والرسل، من تبعه نصر وقبل، ومن أعرض عنه خاب وقبل. وقد ذكرت في الخطب التسع الماضية، وأختصر قدر الاستطاعة، ذكرت في الجمعة التسع الماضية أن غلطة الإنسان الجهل، وأن الإنسان لا يخرج من هذا الجهل ولا يرفع عنه ذلك الجهل إلا بطلب العلم النافع، والعلم لا يكون نافعا لمن حصله إلا إذا تجرد صاحبه من الهوى وشاند البدع. لا يكون العلم نافعا لصاحبه، أقول هذا لأن كثيرا من الناس من الممكن أن يحصل العلم، فاليهود عندهم علم ولكنهم غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم، لأنهم كتموا وحرفوا وغيروا وبدلوا. إذن ليس الشأن أن تحصل العلم، إنما الشأن أن يكون هذا العلم الذي حصلته نافعا لك في الدنيا والآخرة. ولن يكون العلم نافعا لك في الدنيا والآخرة إلا إذا جبرت قلبك من الأهوال المضلة ومن البدع، هذا أمر لا بد منه. فالذي يحصل العلم لكنه يدور بعلمه الذي حصله مع هواه وحظ نفسه، فهذا لم ينتفع بالعلم، فيكون العلم وبالا عليه يوم القيامة. وإذا لم يجانب البدع كذلك سيكون العلم وبالا عليه يوم القيامة. وإنما يصير الإنسان عالما أو على الأقل عابدا على هدى وبصيرة لربه عز وجل إذا كان متجردا من الأهواء مجانبا للبدع. وتكلمت عن الأهواء وتكلمت عن البدع، وكنت أردت أن أتمم الحديث عن منهج سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا في معاملة أهل الأهواء والبدع، لكنني وجدت ذلك يطول جدا والأمر يتعلق بمقدمة، فلا يعقل أن أبقى 30 جمعة أتكلم عن مقدمة لسلسلة. فرأيت أن أكتفي بهذا القدر وأن أرجع الكلام عن التكلم والتحذير والتنفير عن أهل البدع والضلال في وقت يتناسب مع ذلك، لأنني إن شاء الله تعالى سأتكلم عن هذه السلسلة في جهتين، فيما يتعلق بالصفات والخصائص لمنهج الأنبياء والرسل، وفيما يتعلق بالقواعد والأصول لمنهج الأنبياء والرسل. فإن شاء الله لنا عمد فيما يتعلق بأهل البدع والضلال والقواعد والأصول التي بنى عليها سلفنا الصالح الرفض على أهل الأهواء والبدع. فأتمم الكلام بزيادة بعض الفوائد وبشيء من النصح والإرشاد قبل أن أدخل في هذه السلسلة. فأقول إن البدعة غالبا لا تبدأ حينما تبدأ كبيرة، وإنما تبدأ صغيرة يتهاون بها المرء، يحسن الأمر لنفسه ويحسن الظن بمن تلقى منه ذلك الشيء، ثم لا تمضي به أيام إلا وتزداد البدعة معه شيئا فشيئا. وهذا أمر لا بد منه، لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق والسنة شغلت بالباطل والبدعة، وهذا أمر لا خير لك فيه، لن تبقى في الوسط، بل إما أن تكون مهديا سنيا متبعا للكتاب والسنة، وإما أن تكون منحرفا ضالا مبتدعا بعيدا عن هدي الكتاب والسنة، لا وسط. لذلك البدعة إذا تهاون فيها الإنسان كبر مع الأيام، حتى تأخذ به هذه البدعة إلى بدعة كبيرة قد تؤدي به إلى أن يخرج من الملة وهو لا يدري، وهو لا يدري أنه يخرج من الملة إذا أقيمت عليه الحجة، بل يعتقد أنه يتقرب بما هو عليه عند الله عز وجل، كما وقع للخوارج وللكثير من بعض أفرادهم حينما كانوا يقاتلون الصحابة بل ويقتلون بعض الصحابة، بعضهم يتقرب إلى الله عز وجل بذلك الأمر، يكفرون الصحابة ويبدعونهم ويعتبرونهم خارجين مارقين من الدين، ويعتبرون أنفسهم المسلمين حقا. فواجهوا الصحابة بجهلهم وبظلمهم وعدوانهم، حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حينما واجه بعض الخوارج وعلاه أبو موسى بالسيف، قال له الخارجي بعد أن طعنه أبو موسى، قال له: ستعلم أينا يوم القيامة أولى بها صلية. يعني انظر، أنا الآن في بيت، أنا الآن أمضي إلى الله تعالى شهيدا في الجنة، أما أنت يا أبا موسى فأنت ضال مضل قاتل مرتد خارج عن الدين، أنت من أهل النار. يعني ستعلم أينا يوم القيامة أولى بها صلية. الخارجي الذي قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: طعنته 9 طعنات، طعنته 9 طعنات، 6 منها لله و3 لما في نفسي عليه. دعنا من الثلاث، هذا يطعنه 6 طعنات لله، يتقرب إلى الله عز وجل بطعن أحيا رجل في هذه الأمة الذي تفتحي منه الملائكة. طبعا الإطلاق يجوز، لأننا علمنا يعني ضرورة من يستثنى من هذا الإطلاق، لم يكن أحيا من رسول الله ولا من أبي بكر ولا من عمر، لكنه ميز بهذه الصفة لأنها غلبت عليه. فأقول الإنسان قد يتنادى في البدع ويبالغ ويجتهد ويضيع عمره، ثم في النهاية يفاجأ بأنه لم يكن على شيء. ما هو السبب؟ التهاون في البدعة حين كانت صغيرة ابتداء. لذلك واجب على كل محب للسنة صادق في ذلك أن يحاسب نفسه وأن يفتش وأن يبحث، وألا يتبنى قولا أو عملا إلا بعد أن يفتش ويسأل عن الدليل. لا يحسن الظن بأحد على الإطلاق، إنما يجعل إحسان الظن مما يستأنس به. أما أن يقلد دينه رجلا يعمل بقوله أو يعمل بعمله، فهذا لا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال. أزيدك بيانا على ذلك الأمر برواية رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث مطول موضع الشاهد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليزادن رجال عن حوله كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنك لا تدري لقد بدلوا بعدك فأقول صحفا صحفا. الذي لا يبدل لا يسمى مبدلا إلا بعد أن يكون قد علم المبدل فبدله، وإذا لا يسمى مبدلا أصلا، هو ما بدل إلا بعد أن علم. وصل إلى شيء ثم أعرض عنه فبدله واستبدله بغيره. انظر إلى هؤلاء علموا الحق وكانوا عليه، لكنهم غيروا وبدلوا، ما هي النتيجة؟ سحقا سحقا. هكذا الأمر. بل أذكر لك رواية يرويها البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة مطولة، ذكرت فيها قول أبيها صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، قال: إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا كان يعمل به الأذية، معذرة، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره الأذية الأذية، إني أخشى إن تركت شيئا نكرة نكرة شيئا من أمره الأذية، لأنه علم هذا الأمر، علمه، فلماذا يعرض عنه وقد علمه؟ لا ينبغي أن يعرض عنه بأي حال من الأحوال. ما الذي ينتظره؟ الزيغ والضلال والابتعاد عن الحق والهدى، فلا ينبغي أن نتهاون في شيء. لذلك روى البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يوصي القراء في وقته وهم صفوة الناس في زمانه بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يقول: يا معشر القراء يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، هذا لا يليق بكم، وأنتم أقرأ الناس لكتاب الله، وأنتم أشد الناس إقبالا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تكونوا هكذا، بل إذا كان الله عز وجل قد أعطاكم هذه النعمة احفظوها، احفظوها بأن تستمروا على هذه الاستقامة، وإياكم أن تزيغوا، يا معشر القراء استقيموا فقد سلقتم سبقا بعيدا، أي بهذا الهدى والنور الذي معكم، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وتعلمون أعزكم الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته مرارا، والذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط لهم يوما خطا وخط عن يمينه خطوطا، عرفتم أن على كل خط من هذه الخطوط شيطان يدعو إليه. إذا الذي يريد الحفاظ على ما حصله من الهدى والخير ينبغي أن يلزم هذا الطريق وألا يحيد عنه يمنة أو يسرا، لأنه متى حاد بقدر حيدته يسلم قياده وزمامه لشيطان يأخذه بعيدا عن الحق والهدى. إذن كن شحيحا بالحق الذي حصلت وبالهدى الذي إليه وصلت. وأذكر رواية يرويها الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء، كثير معطوف كذا الرواية، قليل سؤاله. العمل فيه خير من العلم، ويأتي بعد زمان. قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه. العلم فيه خير من العمل. يحكي ما نعيشه في هذا الزمان، حذو الخبزة بالخبزة، ما غادر شيئا. هذا الحديث الذي رواه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، ورد أيضا من حديث عبد الله بن بسند ضعيف، لكنه أيضا يدور حول هذا اللفظ. وقد ثبت أيضا بسند صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري في الأدب المفرد، وانتبه إلى اللفظ فإنه قريب جدا وفيه زيادات مهمة. قال: إنكم في زمان كثير فقهاء، قليل خطباء، قليل سؤاله، كثير معطوه. العمل فيه قائد للهوى. إذن هذا زمان خير. العمل فيه قائد للهوى. ما هو هذا العمل الذي أيد بالعلم الصحيح؟ لأنهم في زمان أكثر أهله العلماء الصالحون الربانيون العاملون. إنكم في زمان كثير فقهاء، معذرة، إنكم في زمان كثير فقهاء. إذن كثرة الفقهاء هي التي جعلت العمل قائدا للهوى. يتمم الحديث يقول: ويأتي زمان قليل فقهاء، كثير خطباء، كثير سؤاله، قليل معطوف. الهوى فيه قائد للعمل. ثم زاد زيادة حسنة في المعنى فقال: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. هذا قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. السند موقوف عليه وهو في غاية من الصحة، لكنه له حكم الرفع ولا بد، لأنه ليس مما يقال بالاجتهاد والرأس. يتكلم عن أمر غيبي لا سبيل لأن يطلع عليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد ثبت بسند صحيح عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى. بل أؤكد لك ذلك بما رواه الهروي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وفي أيضا جملة زائدة مهمة قال فيها أبو ذر وهو يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم اليوم في زمان كثير علماء، قليل خطباء. من ترك عشر ما يعرف فقد هوى. وسيأتي زمان قليل علماء، كثير خطباء. من استمسك فيه بعشر ما يعرف فقد نجح. إذن أنت إذا وصلت إلى شيء من الحق فقد وصلت إلى شيء عظيم في غاية من العظمة، وصلت إلى شيء بالغ الأهمية. من تمسك بعشر ما يعرف فقد نجح. الإمام أحمد روى هذه الرواية المسند، ولكنه رواها بنحوها بلفظ عشير بتصغير العشر، عشير ما يعرف. فهذه روايات نفهم منها أنه في زمن الفتن وفي زمن كثرة خطباء السوء والجهالة ينبغي للأمر ألا يحسن الظن بإطلاق، وينبغي ألا يفرط في دينه وألا يعلق على أحد من الناس. انتبه إلى وصف الزمانين، كثرة الخطباء بلاء، لا نفرح بذلك الأمر، إنما نفرح بالعلماء وإن كانوا قلة. وليس كل من تكلم بالعلم يصير عالما، وليس كل من تخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها يصير عالما، لا والله. بل كما عند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبغض من الرجال البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تخلل الباقرة بلسانها. باقرة البقرة يلوك الكلام ويتملق الحاضرين ويحرص على أن يستحمل على إعجابهم ودهشتهم، فتراه يصول ويجول في علم البلاغة والبيان، فإذا جاء الأمر الذي يفرق بين العالم والجاهل تراه يبقى في مكانه لا يتقدم خطوة واحدة. أين أيها البليغ؟ أين اللسان؟ أين الهمة العالية؟ أين أعواد المنابر التي كانت تهتز تحت قدميك؟ أين هذا؟ لأنه ليس من العلماء الربانيين الذين يتفرسون في أحوال الناس، والذين ينظرون بما أوتوا من العلم النافع إلى أبعاد لا يدركها إلا أمثالهم من أهل العلم، فتراهم يتوقعون حدوث الفتن قبل أن تقع. هذا هو الفرق بين أهل العلم وبين خطباء الجهالة، بين خطباء يبقى أحدهم يتكلم بالساعتين يحكي قصصا ويحكي معذرة حواديت ما أنزل الله بها من سلطان، وضلال الأمة من كثرة الخطباء. ما استفادت الأمة شيئا؟ ما استفادت؟ حكى الخطباء حكايات، ما هي؟ أين أسانيدها؟ ما مدى صحة هذه الحكايات والروايات؟ لا شيء، هو لا يعرف هذا، ليس هذا مجاله، إنما هذا درس البديع والبيان ودرس علوم البلاغة عموما وظل على المنبر يصول ويجول. فإذا أقبلت الفتنة انغمس فيها وغمس غيره معه فيها. أما أهل العلم فإنهم يقولون: أيها الناس، والله إنما نحن فيه يؤذن بوقوع كذا وكذا وكذا إلا أن نتوب ونعود. هذا هو الفارق. وقد صار هذا العالم لا يحسن طريقة التكلم كما يحسنها هذا، لكن هذا عالم، هذا يتكلم بالكلام القليل الذي يشتمل على الفوائد الغزيرة التي لا تعد ولا تحصى. أما هذا تراه يتكلم ويتكلم ويتكلم، ما استفدنا شيئا. عن أي شيء تكلم؟ ماذا أراد؟ هذا هو الواقع المر الذي تعيشه الأمة حين قل علماؤها وحين كثر خطباؤها. ما صار الهوى قائدا للعمل إلا حين كثر الخطباء وقل العلماء. لذلك واجب عليك أن تهتم بهذا الأمر اهتماما كبيرا، فإننا والله لا ندري ما يقسم لنا، إما أن يقسم لنا بالسنة وإما أن يقسم لنا بالبدعة. لا يسلم من البدع إلا من حاربها، إلا من عارضها، إلا من كرهها، إلا من جعل بينه وبينها سترا ثم هو في المقابل يحرص على السنة، يحرص على أن يتعلمها وعلى أن يعمل بما فيها وعلى أن ينشرها بين الناس. هكذا الأمر، يفعل الناس ما يشاءون ليتكلم من أراد أن يتكلم، هم في واد وهو في واد آخر، هو على هدى وعلى بصيرة، أما هؤلاء وإن كثروا فهم في ضلال مبين. وأذكرك بجملة عظيمة النفع جدا قالها علامة الشام وإمام زمانه العلامة أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، هذه الرواية رواها الإمام الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وروى أيضا الأجري في الشريعة وسندها في غاية من الصحة. قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وفي لفظ وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، أو وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. هكذا الأمر، يموت الناس بعضهم في بعض، يضطربون في الفتن وتضطرب بهم الفتن، يضيع عمرهم ويبدد جهدهم، وفي النهاية يفاجؤون بأنهم قد ضيعوا أعمارهم وبذلوا جهدهم فيما لا طائل من ورائه، وليس الأمر وقف عند هذا الحد، بل فيما يحاسبون عليه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وصدق الشاعر حين قال: ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار. لكن متى هذا إذا انجلى الغبار؟ العاقل البصير يعلم قبل أن يحدث الغبار ما الذي يحدثه، ما الذي يحدثه. أما الجاهل الذي يجهل أنه جاهل، هذا يرى الغبار بعينيه ويشم الغبار بأنفه وتراه يقول: لا، هناك أمل، إن شاء الله يعني سينقضي الأمر ويعني سيفضي بنا إلى خير، إن شاء الله نصر الله قريب. متى؟ هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. لا يضيع ولا يهلك إلا من تهاون وتساهل، ولا يثبت ولا يصبر ولا يتحمل إلا من كان شحيحا بدينه وعقله، لا يفرط ولا يتساهل. قولوا قول هذا واستغفر الله العظيم يا رب. الحمد لله رب العالمين، المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي لم يزل متفردا بأسمائه وصفاته، وصلاة وسلاما على هذه البشرية جمعاء، مبلغ رسالة ربه ونصح أمته بكل حرف من القرآن يتلى، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أختم نصيحتي وهذه المقدمة بأن أعيد نفسي وإياك من أن نكون مجرد مستمعين فقط، بل إن أن يستعملك الله عز وجل في نصرة دينه والحق يعرض عليه، وإما أن تخلد إلى الأرض وأن تتبع هواك وأن تكون في عداد الهالكين الضائعين التائهين، فاختر لنفسك. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا. واغفروا يغفر الله لكم. ويل لأقماع القول. ويل للذين ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. انتبه، ويل لأقماع القول. من هم أقماع القول؟ الذين يسمعون الكلام فيمررونه وكأنه لم يسمعوا. ويل، ولا نقول كما يقول خطباء الجهالة: واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. هذه الحواديت والحكايات التي لا أصل لها من الصحة. ويل كلمة توعد، يتوعد الله عز وجل بها من خالف هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ويل لأقماع القول الذين يستمعون ولا يحاولون أن يفهموا ولا يحاولون أن يعملوا بما سمعوه. بلغت الحجة وأقيمت، فماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ لما خرجت من بيتك؟ لتستمع؟ لتكون ضيف شرف فقط؟ لا يا أخي، ما لهذا خلقت؟ إنما خلقت لتحمل أمانة ستسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. فلا ينبغي أن تفرط، لا ينبغي أن تفرط. الحمل ثقيل والأمانة كبيرة، لا تكتفي بأن تكون مجرد مستمع. لا، لسنا يا أخي نحكي ما تيسر من الحكايات. لا، الأمر دين، الأمر دين. إما أن يستعملك الله عز وجل لنصرة دينه، وإما أن يستبدلك. هكذا أعداء الدين يبذلون الجهد وينفقون الأموال الطائلة ليصدوا عن سبيل الله، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهل تحققت فيك هذه الخصلة؟ كن بعيدا عنها، اخرج من بيتك وأنت في غاية من الحرص على أن تتعلم وتفهم، وعلى أن تعود إلى بيتك معلما مفهما. هذه ميزة هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت. الله عز وجل انتقى هذه الأمة كما اصطفى نبيها وكما اصطفى أصحابه الكرام، كذلك اصطفى هذه الأمة لتكون داعية إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هكذا ينبغي أن نكون. وأذكر برواية صحيحة يرويها الإمام الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. هل تحرص على أن تكون من هؤلاء؟ إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، قد يكون بالمال، قد يكون بالصحة، قد يكون بالكلمة الطيبة، بالعلم النافع. وأعظم النعم على الإطلاق العلم النافع. إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، ما بذلوها. وهل يبذل الفقير المعدوم؟ لا، إنما يبذل القادر الغني الذي حصل. يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فاصبر لنفسك يا عبد الله، حين أشرع في هذه السلسلة المباركة لا أضيع الوقت، إنما أتكلم في شيء أعظم من السماوات والأرض، أعظم من الدنيا وما فيها. أكلمك عن منهج الأنبياء والرسل، المنهج الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله ليكونوا به هداة للناس أجمعين. فهذا منهج عظيم، هذا منهج غالي، إياك أن تتكاسل في تلقيه، إياك أن تفرط، إياك أن تضيع، بل كن على قدر المسؤولية، كن على قدر المسؤولية وتعلم وعلم، فإنما ترفع درجتك عند الله عز وجل على حسب ذلك. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في نصرة ديني، وأن يجعلني وإياكم جميعا ممن أيد الله عز وجل بهم دينه. اللهم علمنا السنة وعلم بنا السنة، اللهم علمنا السنة وعلم بنا السنة، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.